Allah.

الله. يعني الشيخ الشاب بيقول وتزداد يزداد فيه تجدد. اه الله الله الله الله حاضر عم الشيخ لطفي. الله الله الله الله يا سيدي الله. صلاة النبي. الله يا فيك الله يا قرآن من أهل القرآن. الله يا سيد الله يا شيخ يا حلال يا الله صلى الله على النبي صلى الله على النبي الله يزيد وعم صلاة النبي الحلو عن الشيخ صلى على النبي الله بس يا عم الله يقويك يا عم الله يفتح عليك الله يصلي على نور النبي الله الله الله الله الله الله لا لا لا حلو Oh. بس عليك عم شكرا عايز هاي خلوش عم سبحانه سبحانه Thank you. جميل يا مولانا، جميل جدا. يا هو ان شاء الله من قدرة الله. Thank you. اللهم صل على النبي. فتعينا في القرن الثاني